التبني حرام؟ ففعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز. طيب ما نثبت حكم جهله، ما ينسب حكم جهله على ما بعد علمه، لما علم انتفى الجهل. نعم. لكن قال أرضعيه، ما قال أسقيه لبنك، ما تنتقل، لأن الرضاع إذا أطلق فهو وصف الثدي لا شك فيه. نعم. نعم. نعم. رضاع سالم لحاجة للتحريم نفس التحريم، لا نفس التغذية. نعم. والرضاع المحرم اللي بعده لا التغذية ليس للتحريم. هذا فيه نظرة يعني، لأن رضاع سالم غير معنى رضاع الصغير. نعم. أحيانا بارك الله فيك يكون رضاع الصغير لهذا السبب، لهذا الغرض لا للتغذية، تكون أمه ما شاء الله ثديها دلاوة ما تنقص من اللبن، لبن كثير عظيم، لكن قالوا أرضوا على جل يصرخ كل البنات عمه، هم هو يام بالدار جميع، خلوا يصرخوا لهم. لا ما هي آثمة، ما هي بآثمة، لكن بسبب شرعي، بسبب شرعي. غير حاجة يا شيخ. ها؟ كيف غير حاجة؟ لما رضعته هي غير حاجة، لكن مباح بارك الله فيك، هذا مو بحرام حتى نقول لابد من حاجة، ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجها الصغيرة، هذا اللي حرام. فهمت؟ وش ذي؟ الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة. الزوجة الكبيرة يعني من 40 فوق، واخذت صغيرة ما بعد معطانيتها هي صغيرة. لا مهنية زوجة. معقود عليها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة على 6 سنوات. كم من هذا الصغير هل عقد عليه؟ يمكن ترضع لو انها من 15 حتى نتحمل اذا كانت كبيرة الشيخ ما فيها شيء، اما اذا كانت في سن السنتين هنا يضر الرضاع. لا دون السنتين، لانها هي ترضعها علشان ايش؟ علشان تحرم عليه، لأنها زوجة مدخولا بها. سمع. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي قعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت أبيت أن أذن فأبيت أن أذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن أذن له علي، وقال إنه عمك. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أبدا ما نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة لا الجمعة ولا غيرها. وكنت أعمل بذلك أولا، فإذا خرجت الجمعة خرجت بما تيسر، نعم، ولكني رأيت أن الأمر بخلاف ذلك، لأن شيئا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقم بفعله فالسنة ترى. لكن الصدقة من حيث هي معروف أنها مستحبة. نعم مشان الجمعة فقط ولا في جميع الصلوات؟ عند الشيخ في الجمعة فقط. لماذا يعني لا يعمل؟ لعله والله أعلم، لأنها يعني صلاة فريدة في نوعها وأوكل نوعها. نعم مشان. هل نقول يا شيخ أن عائشة كانت تجهل حكم الناس؟ كيف تجهل حكم الناس؟ يعني هي أيضا ما مثل غير الناس، هي ما قال فيما أقرأ، فيما يقرأ. نعم. إن شاء الله عنك اسم أفلاح هو. ها؟ صحابي أفلاح الذي دخل على عائشة رضي الله عنها. تسمية بهذا الاسم أفلاح محسن، هل هي جائزة للشرع أو فيها هذا؟ يسأل عن التسمية بأفلاح. ما فيها تزكية؟ ها؟ فيها تزكية. طيب صالح؟ فيها تزكية. نعم محمد، اي نعم عبد الله ايضا. فهو اذا اذا اذا لوحظ معنى المعنى الذي يتضمنه الاسم وكان فيه تزكية فيغير، اما اذا قصد مجرد العلم فانه لا يضر. شيخ بالنسبة لللقيط اذا اخذ الانسان ورضى في بيته، سؤال اللقيط ما احنا بنقرب اللقيط يا خالد، ما وصلنا من حلال ايش اللقيط؟ لكن اللقيط وش شبه الرضاع؟ قصدي يعني يكون من نفس حال سال. اي هل ترضع زوجة العقب؟ اي نعم ما يصلح ما يصلح. نسخ معنى التخصيص. نعم. هل يعني ما كانوا يقصدون ابدا نسخ معنى اصطلاح المتاخرين غائب عن ذهنهم او لا؟ ابدا، لان النسخ عندهم اعم من اصطلاح المتاخرين. لكن النسخ عندهم اعم من اصطلاح المتاخرين، اصطلاح المتاخرين رفع الحكم كله. طيب قوله تعالى ما ننسخ. نعم فهم المتقدمين على فهمهم بالنسخ على العموم. طيب ليه خصصوه؟ نعم المتأخرين خصصوه لأنهم قالوا عندنا تخصيص وعندنا نسخ لأجل نفرق بين هذا وهذا، ولهذا هم العلماء مجمعون على التخصيص وعلى أن القرآن يخصص بالسنة، ومختلفون في النسخ ومختلفون في كون السنة تنسخ القرآن. نعم شيخ ما هو الضابط في الأمر إذا كان الاستحباب أو الأمر؟ والله هذا بحر لا ساحل له ولا يمكن انضباطه، ولكن أقرب شيء للانضباط ما ذكرناه لكم سابقا، وهو ما قصد ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل، وما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب إلا بدليل. نعم أنا ما سمعت أن الزوج يرضى، ولكن أنا الآن أسألك ما تقول فيما لو ارتضع صبي من رجل هل يكون ابنه من الرضاع؟ أسألك الآن، صبي رضع من رجل 5 رضعات كل يوم يجي يرضع مرة، ايش تقول؟ أسألك هل يحرم أو لا يحرم؟ لكن لو وجد، يمكن بعض الرجال يكون عنده أسدى كبيرة شوي ومع التحريك والمصمصة يدر. لا ليش؟ شرط من حمل. طيب نأتي بمسألة ثانية، امرأة بكر أرضعت طفلا

عمر رضي الله عنه خرج بالصحابة فأوشكوا على دخول الشام فكان فيها طاعون فقالوا ندخل أو لا فاستشارهم فلم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتموه في بلد فلا تدخلوه سمعتم به في بلد لا تدخلوها إذا كنتم فيها فلا تخرجوا طيب صح هذا يدل على أن السنة قد تخفى على كثير من الناس فيها أمثلة واجب طيب هل مرنا في الأحاديث ما يدل على ثبوت النسخ نعم اي نعم قول عائشة رضي الله عنها 10 رضعات معلومات فنسخنا بخمس رضعات فهذه العشر كانت موجودة لكن نسخ بخمس طيب هل أحد خالف في ذلك؟ هل أحد خالف النسخ؟ لا هل أحد من العلماء خالف النسخ وقال النسخ ما يمكن؟ نعم قالوا أنه التخصيص وليس نسخا الذين ذهبوا إلى عدم النسخ في بعض الأوقات نعم يحيى خالف أبو مسلم الأصفهاني ماذا قال قال أنه لا نسخ في القرآن الأصفهاني مو الخراساني المسلم الخراساني قال معروف نعم قال أنه لا نسخ لا نسخ يعني كما أنه لا نسخ في الأخبار كذلك لا نسخ في الأحكام طيب وقال إن النسخ إبطال إبطال أحد النصين والقرآن والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم طيب هل يقر بما جاء في النسخ؟ نعم يعني من حيث الحكم يقر على أنه إيش تخصيص من حيث رفع حكم وإبداله بحكم طيب كيف يكون تخصيصا عبد الله؟ نعم يخصص في الزمان الذي قبل نزول النسخ تخصيص لأن الحكم إذا ثبت فهو من ثبوته إلى يوم القيامة فإذا نسخ فمعناه أننا أخرجنا ما بعد النسخ من الحكم طيب يكون الخلاف تقريبا لفظيا طيب لكن هنا إشكال يقولون إن النسخ يقتضي البداء على الله يعني أنه بدا له ما كان خفيا عليه فشرع أولا كذا ثم بدا له فشرع ثانيا كذا وهذا مستحيل على الله لأن الله تعالى بكل شيء عليم هذا إشكال الإشكال الثاني قالوا إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ في الحكم الثاني هذان سؤالان أوردهما من قال بأن النسخ لا يمكن أن يكون فما هو الجواب عن الإشكال الأول الجواب عن الإشكال الأول أي إن الله سبحانه وتعالى ليس هذا من البداية الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل علم أن الحكم الأول يصلح لفترة معينة نعم والحكم الثاني يصلح لما بعدها طيب فشرع الأول ثم شرع الثاني طيب وعن الثاني طيب من حكمة التشريع من الله عز وجل أراد أن يختبر الأمة ويتميزها بأحكام يعملون بأحكام غيبية يعني لا مو هذا فهد إن أحوالك التي تختلف من حال إلى حال وتكون مصلحة في الزمن الأول أن يؤمر بهذا الشيء ثم ترتضي حالهم إلى حال أحسن فيؤمر بأحكام يعني أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته والحكم الناسخ مصلحة في وقته ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم طيب

وزوجة يعني امرأة، وهذا الولد له أخوان، مثلا واحد امرأة أربعة أمين، وأخواننا ليس حرام، يعني إخوة المرتضى. طيب نقول هذا غير صحيح. الآن أخوانك، أنت رضعت من امرأة اسمها فاطمة، فأنت ولده، نعم كذا، نعم تحرم عليك فاطمة ولا لا؟ نعم. طيب أخوانك ما صلتهم بها؟ أخوانك ما أخوانك أنت يقول ما يحرم من النسب إذا كان أنا حرام عليه، لكن أنت بينك وبين أخوانك نسب لا شك، لكن هل بينهم وبين التي أرضعتك؟ لا هي أمهم ولا أختهم ولا عمتهم، ما بين هذا. فالحديث محكم، وهذا كما يحرم أمي على أخواني، أمي من النسب، أمي من النسب على أخواني، وهذا أمي من الرضاع، وإذا كان أمي من النسب وأمي من الرضاعة كأمي من النسب، نعم طيب أمك من النسب ما خالف، إن كانت أم أخوانك، إن كانت أم أخوانك فهي حرام عليك من جهة النسب، حرام عليه من جهة النسب أمهم، وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر. أي نعم واضح؟ واضح. أي نعم. يعني لو أرضي ربعتين قبل ما كفوه الرضاعة، ثم أتينا مثل اللبن فزدناه ثلثين ماء، صار ثلث اللبن ثلثين ماء، وما رضعت قبل خمسة ضعف ماء الوقت، خمسة ضعف ثلاثة. إيش تقول؟ لا لا يحرم. اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنا فإنه لا يجزي، ليس بشيء. ها؟ أخذنا، وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلط. لا حتى لو فرض هذا الذي يكفل الرضعتين مشبعتين وزعناه على خمس ثبت التحريم. يا شيخ ضابط الرضع هل هو أن يرضع بنفس واحد أو حتى يروى؟ الذي نرى أن ضابط الرضع أن يكون بين الرضعتين مدة نفس، يعني لا مدة ما نفس، لو ينفس عشر مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة، لكن مثلا وضعته بالأرض وراحت تقضي الشغل ثم رجعت، هذه رضعة ثانية. نعم. إذا قال قائل يعني اتفق العلماء على نسب عشر رضعات، وكذلك اتفق العلماء على أن الرضعة عشرة يسخن، لا ما اتفق، في من يرى أنه لابد من عشر رضعات. يعني على قول الذين يقولون اي ما لا على قول وكذلك الذين يقولون بذلك اتفقوا على ان خمس منسوخ لفظا دون اسماء، ما هو دليل انه الحكم باقي ونسخ؟ عائشة تقول فنسخنا بخمس معلومات، نسخنا العشر بخمس معلومات وبقيت الخمس فيما يؤتى من القران، واضح؟ مو الأول عشر نسخ إلى خمس؟ نعم. الخمس ما ذكرت أنها غيرت، الخمس ما نسخت، ما نسخت حكما لم تنسخ، كذلك لفظا لا نسخت، ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن. إذا قال كذلك نسخ يعني نسخ، إيش نسخ؟ يعني إذا قال الجانب المقابل يعني نسخت، نسخت لفظا لا حكما، ويحتمل هذا؟ لا ما يحتمل بلا، يعني هي قالت فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن. نعم. ما قضية نسب بين بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي؟ كيف؟ نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل الحرم شيئين، الأول شيئان، الأول الصهر. لا شيئين أصح، لأن جعل تنصح. شيئين أصح، الناس عندنا في لغتنا حنا نحن في لغتنا العامية يقولون نسيبي وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة، عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا، لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية. إيه؟ على زوج صحيح. لماذا شيخ؟ بالمصاهرة. بالمصاهرة. نعم. وقلتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من الرضاعة. بالولادة. نعم. بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة. نعم. أي نعم. نقول لا. بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟ بالمصاهرة. بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسب هو المصاهرة أو غيره؟ لا غيره. غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم، لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟